الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نستمع إلى السياق الذي لم نكمل بيان ما اشتمل عليه للرجوع إلى عمدة التفسير لابن كثير رحمه الله تعالى فلنستمع إليه مجددا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سبق الكلام على بعض ما استمعتم إليه بالرجوع إلى تفسير ابن كثير ومختصره، ولا بأس أن نستحضر من جديد المعنى الإجمالي لهذا السياق الكريم باختصار، وهو أن الله سبحانه وتعالى وبخ بني إسرائيل، وبخ اليهود على إعراضهم عن الوحي الذي جاء من عند الله فكذبوه، وكذبوا الرسول الذي بعث بهذا الكتاب والكتاب مصدق لما معهم فكذبوه ونبذوا ما جاءهم من عند ربهم وراء ظهورهم. ثم إنهم استبدلوا به السحر الذي كذبه الناس واختلقوه ونسبوه إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. وأنتم ترون بأن الله تعالى ما ذكر السحر استقلالا ولا قصدا، وإنما ذكره لكي ينفيه عن نبيه سليمان، لأنهم زعموا أن بناء سليمان لملكه وما أعطيه من الآيات من الريح التي كانت تحمله ومن الشياطين المسخرة له ومجيئه مثلا بعرش بلقيس ونحو ذلك، زعموا أن معتمده في ذلك إنما كان على السحر. فلهذا لما نعى الله عنهم ووبخهم بترك كتابه والكفر بنبيه الذي يعلمون صدقه قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والشياطين تطلق على شياطين الإنس وعلى شياطين الجن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فنهى الله تبارك وتعالى عن سليمان الكفر لأنهم نسبوا إليه السحر، فدل على أن السحر كفر، على أن تعلم السحر كفر، ولكن ما كل السحر بكفر كما علمت في الحصة الماضية، وربما يشار إليه في هذه الحصة بذكر ما ذكره ابن كثير من أنواعه. فما كل، لأن الشعوذة مثلا والله التمويه والله الخفة في رؤية أمور يخيل إلى الإنسان أنها كذلك وما هي كذلك، هذه ربما لا تكون سحرا. ولذلك اختلف العلماء في كفر الساحر، فمن قال بأنه يكفر فإنما كان تكفيره إياه بناء على سحر معين، ومن قال إنه لا يكفر بالسحر بناء على سحر آخر معين، واضح كيف؟ فاختلاف العلماء في تكفير السحر أو في قتله بناء على أنواع السحر، لأن السحر يجمعه شيء واحد وهو الخفاء وعدم إدراك الإنسان حقيقته، فلما كان كذلك جمع أنواعا من السحر، بدليل أن الكلام مثلا يسمى سحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكاذبين البيان لسحرا، معناه يجذب الإنسان ويربطه بالمتكلم وربما يفتنه، واضح كيف؟ لهذا قال وما كفر سليمان، ثم اعتبر الشياطين الذين اختلقوا السحر وتعلموه اعتبرهم كفارا، اعتبرهم ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين، وهذا الكفر كما قلت لكم إنما هو بضرب من السحر بنوع منه. والقرآن أجمل ولم يبين هذا السحر، لأن هذا متروك لتجارب الناس ولصنعهم، وهذه التجارب أحيانا تكون تجارب مباحة وأحيانا تكون تجارب غير مباحة، إذن تركه، وهذا من إعجاز القرآن وهو هو الأجمل تبع الإجمال. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وإحنا عرفنا الخلاف بين العلماء في كلمة ما، فمنهم من اعتبر أن الشياطين يعلمون الناس السحر أو أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتكذبوه على ملكه وعلى عهده، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين، فبعضهم اعتبره معطوفا وبعضهم اعتبره نفيا، فهمنا؟ وسيأتي يعني تفصيل ذلك فيما نقرأه. وما أنزل على الملكين إذا كنا نفي واضح، وإذا قلنا بأنه عطف معنى ذلك أن هذا ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى، يعني بهذا الذي تعلمه هذان الملكان أو المالكين، احنا عرفنا ملكان أو الملكان، بمعنى إذا قلنا الملكين بفتح اللام فهما ملكان. وسيأتي حديث ضعيف رواه أو ذكره الإمام ابن كثير في هذا المعنى وتفصيل ذلك. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بأرض العراق، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ثم بين الله تعالى على قول من قولي المفسرين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم بين الله تعالى أن هذا السحر يؤثر في علاقة الإنسان بغيره، و من أوكد العلاقات وأدخلها وأعظمها رابطة علاقة الزوج بزوجته، وإذا كان يؤثر في هذه العلاقة بين الزوج وزوجته فأحرى أن يؤثر في الإنسان بمفرده من غير علاقة خارجة، فيتعلمون منهما من الملكين بناء على أحد القولين ما زيد يفرقون به بالمرء وزوجه. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن شيئا من هذا الذي يفعله السحرة ليس خارجا عن إذنه الكوني، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده، فهم لا يستقلون بهذه الإرادة، ولهذا قال وما يعزل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ربما يقول شخص ولماذا قدر الله هذا، طيب ولماذا قدر أن يكون شخصا بصيرا وشخصا أعمى وشخصا أعرج وشخصا غير ذلك، وهذا فقير وهذا غني، وهذا يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا، هذه نحن لا نبحث في حكمة الخلق، هذا إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يفعل إلا ما فيه حكمة، أحيانا نطلع على الحكمة وأحيانا نطلع. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم بيّن الله تعالى أن السحر لا نفع فيه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لو قال ما يضرهم لكفى ولكنه نفى عنه النفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. زيد ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. معناه أن اليهود كانوا عالمين بما في كتابهم، لأن في كما قال بعض أهل العلم في كتبهم ما يعتبر تعلم السحر به ردة، فهم موقنون بأن تعلم السحر محرم وأنه ردة، ومع ذلك يتعلمونه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، استبدل بالوحي السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا لا يكون إلا لا يوصف به الكافر الذي ليس له في الآخرة من خلاق. ولبيس ما شروا به أنفسهم، ولبيس ما شروا به أنفسهم، استبدلوا هذا بهذا لو كانوا يعلمون. لو وقد سبق بأنه نفى عنهم العلم تارة وأثبت لهم العلم تارة أخرى، وعرفنا وجه الجمع في ذلك، وهو أن العلم الذي لا ينتفع به الإنسان فهو جهل. ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا استدل به أيضا بعض العلماء على كفر الساحر، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا مجمل القصة، هذا مجمل السياق، ويعني بيان إجمالي لمعناه. فلنرجع إلى ما ذكره يعني في هذا المختصر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وين توقفنا طيب؟ قال ابن كثير رحمه الله في عمدة التفسير: ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول. أين ما القول الذي رده ابن جرير؟ كون ما نافي معناه وما أنزل على الملك. فابن جرير رجح أن ما موصولا، وأن هذا أنزل على الملكين، وأنه امتحان وابتلاء من الله. واضح؟ ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وإذا تبين أنه منهي عنه. فمن آمن بالرسل فلا يقدم على تعلمه، فضلا عن تعليمه أو عن العمل بما يوصله إليه، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل. إذ ما كل شيء، ما كل علم بين قوسين وإن كان هذا ليس علما، ما كل شيء يباح للإنسان أن يتعلمه، ما كل شيء. إذا كان هذا الشيء الذي تتعلمه يفسد، هل يباح لك أن تتعلمه؟ إذا كنت مثلا طبيبا تعتني بالتشريح فتتعلم أن تقلب الذكر أنثى، يباح لك؟ لا يباح لك. لكن هذا يتعلم ولا لا يتعلم؟ يمكن واحد يتعلم، واضح كيف؟ طيب إذا كان مثلا هناك إنسان خنثى وكان يغلب عليه صفة الذكورة، وتدخل الطب لكي يزيل عنه ما عنده من أنوثة، لا بس. لكن إذا كان يحدث له مثلا جهازا تناسليا يقلب به حاله، هذا تغيير لخلق الله. إذن هناك علوم حياتية دنيوية لم يبح الله تعلمها، لماذا؟ لأن فيها إفساد الخلق، واضح كيف؟ لهذا قال: بعد أن بين الله لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى تقريبا كأن ابن كثير غير راض عن ابن جرير. لكن أهل العلم من لباقتهم ولين عريكتهم ولطفهم أنهم لا يستعملون الألفاظ التي فيها تشنيع، فيردون أو يصححون أقوال غيرهم ولكن في أدب. كيف قال؟ قال وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك، لأنهما امتثلا ما أمر به، وهذا الذي سلكه غريب جدا. وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن، وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها: وما أنزل على المالكين، وما أنزل على المالكين. وإحنا عرفنا بأن كلمة أنزل ليس بالضرورة أن تكون كإنزال الوحي، يمكن أن يطلق ذلك على الإلهام، واضح كيف؟ لأن كل ما يتعلمه الإنسان إنما هو من الله، فإن الله خالق الخلق وخالق أفعالهم. وما أنزل على المالكين ويقولهما عيلجان من أهل بابل، ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزل الحديد فيه بأس شديد، وقال: وينزل لكم من السماء رزقا. والذي ينزل إنما هو سبب الرزق وهو المطر. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله تعالى: يعلمون الناس السحر. ما فائدة الوقف على قوله يعلمون الناس السحر؟ أن ما تكون للنفي، لأن الأصل أنه لا يوقف بين المعطوف عليه والمعطوف، فإذا وقف الوقف أحيانا يخدم الناس به معاني، ربما إنسان يقف على شيء لكي يوحي إلى السامع بمعنى غير المعنى الذي لو لم يقف عليه، واضح كيف؟ مثلا لما تقرأ تقول الله تعالى عندما وقف الناس يتفنوا في الوقف، في قصة صاحبي الجنتين: وما كان منتصرا هنالك، يحبس لك على هنالك، هو يريد أن يوحي إليك بمعنى غير المعنى الذي قال: وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق، وهكذا. فأراد ابن كثير بذكر هؤلاء الذين وقفوا على قوله ماذا يعلمون الناس السحر، أنهم رموا إلى اعتبار ما نافية. قال: وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد، وما أحسن قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قول القاسم بن محمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، عندما يعني ربما اطلع على قولي أهل التفسير فيما هل هي موصولة، قال: آمنت بالجميع. شيء كما السفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ربما كانوا شوابين ولكنهم سبحان الله فسدوا وأفسدوا، وهو أنهم كل ما لا تدركه عقولهم من كلام ربهم وكلام نبيهم يردونه ويخالفون المسلمين وما مضوا عليه منذ 14 قرنا. وجل القاسم بن محمد: وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله تعالى: ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقال الرجل: يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. قالوا: هل يعلمون ما أنزل عليهما؟ والله ما لم. شو كيف جابوا؟ فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت، ما أبالي أيتهما كانت، لأنها إن كانت وما أنزل على الملكين وكانت ما موصولة فهي اختبار من الله، ولله أن يفعل ما يشاء، وإذا كانت نافية فالأمر واضح هو تكذيب لليهود. فالعلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح، فهمت كيف؟ كيف قال القاسم؟ ما أبالي أيتهما كانت، أنا أعرف بأن كلام ربي يتنزه عن التناقض، وأن السحر مذموم، وأن الله أكذب اليهود فيما نسبوه إلى سليمان، وأنه اعتبرهم كفارا بتركهم هذا وفعلهم هذا، هذا يكفي، وأنه ذم استعمال السحر للتفريق بين الرجل وامرأته أو بغير ذلك، هذا يكفي. جئت إلى هذه الجزئية التي ربما أشكلت عليك وأردت أن تتخذها تعلة لترد الحق، فلا، كلام القاسم دوى، وهذا هو المنهج الذي يسير عليه المسلم، وهو أنه إذا لم يدرك شيئا اتهم نفسه، أو انتظر أن يفهم يفتح الله عليه. واضح كيف؟ قال ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كان، إني آمنت به، آمنت بأن هذا من القرآن وما أنزل على الملكين فمن لم يؤمن به كفر. المعنى الناس اختلفوا، بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا. قال وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع، كيف نجمع بين كون الملائكة معصومين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون وما إلى ذلك، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، كيف نجمع بين هذا وبين كون الملائكين عصايا؟ يقول لك واحد وكيف نجمع بين هذا وبين كون إبليس ومن وأحد قولي أهل العلم أنه من الملائكة ومع ذلك حصل منه ما حصل وكفر. لهذا ابن كثير أراد أن يوجه هذا القول فقال وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله أنه لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. ثم ذكر ابن كثير هذا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى، وسترون ما فيه، وهو حديث مردود لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. أكتب ابن كثير عندما أراد أن يورد هذا الحديث الذي شكك في ثبوته كما سترون عنون له بذلك، فقال ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه، لأن الحديث حتى ولو صح سنده معنى الطريق الرواة الذين بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة عدول ثقات ضابطون كل منهم سمع من الآخر، حتى ولو كان هذا صحيحا فإنه ينظر هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو قاله غيره برأيه أو من الإسرائيليات. روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يسيد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وهذا أول الأمور في هذا المتن وليس في السند كما سيتبين لكم، هذا أول الأمور في المتن يرد هذا المتن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما كلمه ملائكته وكلمهم قبل أن يخلق آدم، وهذا بخلاف ذلك فهو مخالف للقرآن. إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أجعل فيها إلى آخره، قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، هذا لا إشكال فيه. قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين ابعثوا من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان، قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة، الزهرة هي كوكب من الكواكب وهي القريبة من الأرض كما يقول الفلكيون، قريبة من الشمس، في المجموعة الشمسية هي قريبة من الأرض يعني، فهذا الكوكب مثل للملكين امرأة حسناء، وهذا أيضا يرد المتن. فحجم الزهرة هذا حجم كبير. فما وجه تمثيل وتشبيه الزهراء هذه بالمرأة الحسناء؟ يعني الحديث فيه يعني بطلانه ظاهر. قال ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك، استبعد الإشراك، استعظم الشرك، فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي، فقال لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر، فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. ثم ذكر ابن كثير من رواه، ثم ذكر رواية هي موقوفة، يعني رواها عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار، وقال بأن هذه الرواية من يعني في سندها، والذي سمعها من ابن عمر هو سالم هو، والرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سمعها هو مولى ابن عمر نافع، وقال بأن سالم أثبت في أبيه من مولاه. فالحديث مردود متنه، فضلا بعد ذلك هو مردود في أكثر من موضع في متنه، ثم بعد ذلك هذا من رواية سالم عن ابن عمر، ورواية أخرى من رواية نافع، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. ثم قال وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار، معنى ذلك أن هذا الحديث من الإسرائيليات، لكن سنده صحيح إلى ابن عمر، فصح سنده ولكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف للقرآن. ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق عن الثور عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار، وذكر أنه رواها أيضا الطبري بن أبي حاتم، ثم قال فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. فدار هذا الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار، وكعب ليس صحابيا، هذا من اليهود وهو مسلم، فيكون قد أخذها عن كتب بني إسرائيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا بني إسرائيل أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لكن هذا تبين بطلانه بمخالفته للقرآن. ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المنحاء المعنى لا يكاد العقل يقبل شيئا منها، ثم قال وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين المتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، معناها القرآن الكريم ذكرها مجملة كما سمعت، يعني كذب بني إسرائيل ونسبتهم السحر إلى سليمان، نفي كفر عن سليمان، كفران الشياطين بتعلم السحر وتعليمه، خلاص، واستعماله فيما حرم الله، هذا الذي ذكره القرآن بإجمال. فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الروايات غير المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. فقال وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله. شوف هذه العبارة الطيبة العظيمة، اجعلوها نصب أعينكم في كل ما تقرؤون من حديث نبيكم أو من كلام ربكم، وهو أن الإنسان إذا لم يعرف معنى نص أن يؤمن به على مراد الله ورسوله فيخرج عن الإشكال، وهذا ما لم يلتزمه بعض المعاصرين كما سبق ذكره. قال: فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. قال قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما عالم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. ولهذا من تعلم السحر أوشك أن لا يقلع عنه، إذا تعلمه انتهى السحر الذي هو يعني ضار. أما سحر الشعوذة هذا، لأن السحر كما قلت في الحصة الماضية قد يطلق على ما قد يطلق على توهمات وخيالات، كما قال الله تبارك وتعالى: سحروا أعين الناس، وقد يطلق على تأثيرات نفسية يؤثر بها الساحر في المسحور، وقد يراد به عقاقير وأدوية يؤثر بها فيه، أو شيء مما ترونه وقد كثر في هذا العصر، وهو عزائم وأمور تربط مثلا بعظام أو بصور أو بنحو ذلك. واضح؟ وقد سبق بيان أن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون بأنهم إنما يعني لم يؤثر فيه سحرهم، وإنما صادف أن كان مريضا، ولكن ظاهر الحديث الذي في البخاري أنهم سحروه، لكن الناس غفلوا الذين ردوا هذا الحديث، لأنه يطعن في العصمة وحاشا أن يكون طاعنا في العصمة، يعني غفلوا عن شيء، وهو أن الله أخبره بأنهم سحروه، وأن هذا الذي سحروا فيه هو في الموضع الفلاني، وعرف الساحرة. فهؤلاء غفلوا عن هذه المعجزة أيضا، لأن هذا غيب. المهم قال: وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له يعني لهذا القول بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإسناده جيد وله شواهد أخر. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بالمرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة. هذا ليس هو وحده ما يفعله السحرة، وإنما هذا ذكر لشيء يعني مما يؤثرون فيه. وقد قلت لكم إنهم إذا كانوا يؤثرون بمن رجل امرأته فيفرقون بينهما، فكيف بالتأثير على الفرد؟ لأنه لا يتم التفريق بينهما إلا إذا أثروا في كل. قال: ما إنهم لا يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والإتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء. هل نعرف نحن كيف يضع عرشه على الماء؟ كيف الشيطان يضع عرشه على الماء؟ يعني كذب، يضع عرشه على الماء، ما أدرك، هل رأيته أنت حتى تنفي أو تثبت بعقلك أنه يضع عرشه على الماء والإرض؟ أم تقول شيئا ما هوش موجود مثلا؟ نعم هناك من الناس من أنكر وجود الشيطان أصلا. إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس طلائعه وجيوشه، عنده جيوش، ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. من هو الأقرب عند الشيطان منزلة؟ هو من تعظم فتنته للناس، هذا هو الأقرب عنده، هذا حبيبه، هذا صاحبه مليح، هذا المكرم عنده المعظم. فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى صرفته، ويقول كذا وكذا، يهذي أو يقول شيئا هجرا أو يفعل غير ذلك. فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، يعني هذا الذي صنعته إنما صنعته في فرد واحد، وهو يطمح إلى ما هو أعلى منه. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول فقال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت، نعم يعني أنت نعم الرجل ونعم المعين على الباطل، نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر، يعني ما سبب التفريق بين الزوجين بالسحر؟ قال بالخيل، الخيل معناه ما يخيله الساحر للرجل من دمامة خلق امرأته، أو ما يخيله للمرأة من دمامة خلق زوجها، أو مما يحدثه في نفسه من الكراهية له. ولكن هذا لمن يحصل؟ هذا لمن يحصل عند الإنسان الضعيف النفسي القابل للمرض، لأن هذا التأثير للسحرة إنما يقع للصغار، يقع للناس الذين فارغت قلوبهم ونفوسهم من ذكر الله ومن الاشتغال بالحق، أو الذين يكثرون الانفراد ينقبضون، هؤلاء هم الذين تتسلط عليهم الشياطين ويتسلط عليهم السحرة، عندهم ضعف في نفوسهم كما المرض، كما المرض يتسلط على الإنسان الضعيف، جهازه ضعيف فيقوى عليه. أما الإنسان الذي يحصن نفسه بالأذكار وبالأدعية وبقراءة القرآن وبشغل نفسه بالأعمال المباحة وبعدم الانعزال والانفراد وبالنظافة والطهارة، هذا لا يصيب، هذا لا يصيبه. من يحصن نفسه بهذا في الغالب لا يصيبه، قد يكون هناك استثناء. قال وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالخيل، معناه ما يخيل، ما تخيله الشياطين أو السحرة للزوج في شأن زوجته أو للزوجة في شأن خيل، معناه بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة، فيفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء. والمرء عبارة عن الرجل، مرء يقال مرء ويقال امرؤ إذا كان مرفوعا، وإذا كان منصوبا امراء، وإذا كان مجرورا امرئ. قال والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله، وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل، استبدلوا معناها استبدلوا السحر متابعة الرسول كما قلنا الباب ادخلوا على المتروك. استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول إلى من فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس من نصيب خلاق النصيب والحظ. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون, يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به. فنفى عنهم العلم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير, ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خير لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به, كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا, وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. لكن إذا علمنا بأن عالما من علماء المسلمين كفر الساحر وهو الراجح لا ينبغي أن نحمل السحر على كل شيء, لا ينبغي أن نحمل السحر على الأفعال مثلا البهلوانية ولا على ذيك الأمور التي يعني فيها خفة وخفاء, لا هذه ليست, هذه ربما عبث وتخييل. فينبغي أن نحمل السحر على ما, ولذلك العلماء الذين قالوا مثلا إذا قتل الساحر بسحره يقتل مثلا ويكفر الساحر. كما قلت لكم من قالوا يكفر يحمل على سحر معين لأن السحر تحته أفراد مختلفة. قال يستدل بذلك من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف, وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه. حده منهم من قال يكفر ومنهم من قال حده ضرب عنقه. ومذهب مالك أنه لا يستتاب ويقتل, مذهب مالك أنه لا يستتاب يقتل لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال فقتلنا 3 سواحر. أنا نساء, السحر في الغالب يكون في الرجال, في الغالب يكون في الرجال لأنه يتطلب مكابدة وجهد وتركيز, في الغالب يكون في الرجال ولكن أيضا يكون في النساء, وفي هذا العصر أكثر ثاني في النساء لكن هو في الغالب يكون في الرجال. وسبحان الله تلقى بعض الناس دعاء ربما به سحر ومن جمد الله دعاء داع إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أبوه ما استطاع أن ينقله من السحر. وتلقى شخص أنا أعرف هؤلاء, ماشي نقول لكم يتكلمكم هكذا, أعرف من هو داع إلا أبو ساحر والله ما استطاع أن ينقذه, وأعرف من يسحر أخاه وزوجة أخيه ويخبره بأنه سحره. عجيب. وراكم تشوفوا العصر شعال كثير هذا. تحصنوا بأذكار الله وإياكم أن تتركوا قراءة المعوذات دبور كل صلاة وأذكار الصباح والمساء فلا يضيركم شيء. قال ولبيس قال وقد إلى آخر كتب نعم. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحارتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف, حد الساحر ضربة بالسيف. ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم, وهذا الحديث صحيح. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى موقف الناس من السحر، لأن بعض الفرق المسلمين أنكروا السحر كالمعتزلة، قالوا السحر ما كاش. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال وربما كفروا من اعتقد وجوبه. أهل السنة يعتقدون أن السحر موجود، الساحر لا يفعل إلا بإذن الله. كثير من يقول بأنه كافر، بعضهم قال يقتل إذا قتل، بعضهم قال يقتل كفرا كما سبق، لكنهم يقولون بوجود السحر، بوجود السحر. المعتزلة ينكرونه، يقولون هو غير موجود. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد. ابن كثير حكى كلام الرازي وسيعقب عليه ويتعقبه. ومن الأخبار، أنا من الأخبار التي اعتمد عليها الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل به. ثم قال الرازي ذهب مذهبا بعيدا، قال إن تعلم السحر واجب، لذلك ابن كثير حكى كلامه ثم رد عليه ردا مؤدبا جميلا. فاش قال؟ إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. لماذا؟ قال اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وإحنا عرفنا بأنه ما كل علم، ذكرت لكم مثال تاع العلم الذي هو ممنوع، وإذا علمه الإنسان فلا ينبغي أن يعمل به. قال ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، لأن السحر إذا كان خارقا للعادة معناه هو اللي اشتبه، على حساب الرازي اللي تتعلمه بتعرف الفرق بينه وبين المعجزة. والعلم يكون والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا كلامه، اسمعوا إلى كلام ابن كثير، هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، الأمانة بحروفه، من هذا كلامه تماما. إنسان إذا بغي يرد على واحد موشي ينتقي من كلامه ما يناسب رده ويرد عليه، هذا كلامه. ماذا قال ابن كثير؟ وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، تأملوا رحمكم الله كيف قال فيه نظر من وجوه، مع أنه باطل عنده لكن قال فيه نظر. الرفق، الرفق في رد الباطل، يرده لكن يرده بطريق، لا سب لا شتيم لا، ولا يرده لي. هذا مفسر وشدام، لو إن كان تفسيره رحمه الله تعالى مملوء بالجدال وبالكلام وبالفلسفة وبالمنطق، حتى قال بعض الناس إن في تفسيره كل شيء للتفسير، لكن هذا ليس صحيحا، فيه ما ينتفع به الإنسان اللي بإمكانه أن يميز هذا منها. قوله قال أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، الرازي قال العلم بالسحر إن عنا به ليس بقبيح عقلا، يعني هل هو ليس قبيحا بالعقل ولا بالنقل؟ فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا. شوف الرد كيف، ثم تقولوا ما هوش قبيح بالعقل، هاو عقل المعتزلة عقل وعقلك انت عقل واحد اخر، العقل اذا كان حكم عقلي قاطع لا يختلف، لا يختلف، ولذلك الجماعة الذين يعتمدون على العقل يختلفون، قلهم اذا كان الحكم العقلي حكم قاطع لماذا يختلفون؟ لماذا؟ فيخالف بعضكم بعضا. قال فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا، هل تعني أنه ليس قبيحا عقلا أو ليس قبيحا شرعا؟ إن كان ليس قبيحا عقلا فقد اختلف العقلاء فيه، وهو أن المعتزلة يمنعون كون السحر موجودا، وأنت تثبته، مش غير تثبته، تقول يجب تعلمه، قال وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا، ففي هذه الآية الكريمة تبشير لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها، وهذا من أنواع إلا من صور السحر النفث الذي ذكره الله تعالى في سورة فلق، ومن شر النفاثات في العقد. من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، يرد على هذه الآية كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ أين هم العلماء الذي نصوا على هذا الذي ذكره وأنه ليس محظورا؟ ثم إدخاله على السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. سبحان الله، يعني الرازي رحمه الله تعالى أدخل العلم بالسحر في قوله هل يستوي الذين، لا لا لا، بعض العلوم اللي ما يعرفهاش خير من اللي يعرف، بعض العلوم اللي ما يعرفهاش أحسن من اللي يعرف. فهو اعتمد بها على هذه الآية على أن اللي يتعلم خير من اللي ما يتعلم. وش يتعلم؟ يتعلم العلم وطلامش يتعلم، يتعلموش يتعلم به كيف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال استدلاله بهذه الآية فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي. هل يمدح الله سبحانه وتعالى العالمين بعلم الدنيا؟ نعم يمدحهم إذا سخروا علم الدنيا للحق لطاعة الله، أما إذا كان غير علم الدنيا، علم الدنيا لا قيمة له. ولهذا قال الله تعالى عن الكفار ولكن أكثر عن أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا عن أخذهم غافلون. علم الدنيا العلوم الحياتية إذا سخرت لخدمة الحق للشرع هذه نعم، أما إذا كانت علم هكذا نعم ربما ينال بها الإنسان رفعة في الدنيا. احنا ما نقولوش والشرع ما منعناش منها، احنا مقصرون فيها. قال فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي. ولما قلت إن هذا منهم؟ يقول الرازي ولما قلت إن علم السحر من علمي. ثم ترقيه، معنى صعوده، ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به. ضعيف، لا يحصل العلم بالمعجز إلا بتعلم السحر حتى نفرق بين المعجزة وبين، بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم. وهذا من عظيم تدبير الله تعالى، وهو أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية هي القرآن. ما عنده دخل حتى واحد يجي يموهلنا ويجيب لنا أمور خارقة للعادة ويقول لنا ثانية أنا جبت حاجة خارقة للعادة. نقول له صحيح، نبينا أوتي من المعجزات ربما أكثر من 2000، صح معجزته القرآن الذي قال فيها وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجزون لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. فهذا يعني ذكر فيه ابن كثير رحمه الله قول الفخر الرازي في تفسيره ورد عليه، فتعلموا من رد هذا الإمام العظيم، هذا الحافظ المفسر المؤرخ، تعلموا منه كيف يرد الإنسان على المخالف بين الحق وخلاص في رفق وآنات. كما هذاك اللي يقرص صاب لما يكفر الصخب، فرد عليه ردا علميا باردا هادئا رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازي، حافظ ابن كثير رغم أنه يرد على الفخر الرازي كما ترون، لكن نقل عنه صورا من صور السحر اللي ذكرها في كتابه. لا بس، الإنسان ينتفع بكتب الناس ولكنه يفرق بين التمر والجمر. قال إذا تمر يأخذ به، إذا حق يأخذ به، وإذا جمر يبعد عليه، لكن اللي نجم يفرق. أما اللي ما ينجمش يفرق هذا بهم يقرأ الكتب اللي فيها شبهات، لأن تلك الشبهات تنطبع في نفسه ويتأثر بها، ما عندوش حصانة الجسم نتاع عمرير كما اللي ينجم يستحل الساحر، فهو قابل للتلقي فيحذر، واللي عنده قدرة يقرأ. ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازي فصلا طويلا في أنواع السحر، لا نرى لذكره فائدة ولا طائلة تحته إلا نوعين، الحقيقة هو الكفل الأنواع مما ذكر. نرى من الفائدة إثباتهما لابتلاء كثير من الناس في هذا العصر ببعض ما فيهم. هذا الشيخ شاكر يقول على عصره اللي كان الناس مبتلون بهذه الأنواع من السحر اللي اختارها به يذكرها هو. مما تركوا بما تركوا من علم الشريعة، لأن من ترك علم الشريعة اشتغل بالباطل، اشتغل بالغنى، اشتغل بالسحر، اشتغل بغيره، اشتغل بالتصوف الغالي اللي فيه الرقص وفيه الطواف بالذرائح وغيرها. من ترك الحق اشتغل بالباطل، ومن ترك بعض الحق عمره بالباطل. كما يقولون لنا في هذا العصر والله في قبله الطبيعة لا تقبل الفراغ، نفس الإنسان لابد أن تعمر، إذا ما عمرتهاش بالخير تتعمر بالشر، فعمرها بالخير ووقتك كذلك. قال مما ذكر نرى من الفائدة إثباتهما لابتلاء كثير من الناس في هذا العصر ببعض ما فيهما بما تركوا من علم الشريعة وبما اتبعوا من الهوى. من السحر بدأ بالأمور كما يقول لك الميكانيكية التي يفعلها بعض الناس ويظهر للناس أنها سحر، التفكيك والتركيب وغيره. واش قال؟ الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق. لكن هذا الآن ولا تطبيقات، في الماضي هذا كان معدود من السحر لأن الناس ما يعرفوش على هذا الفارس راه في كل ساعة يضرب بالبوق، لكن الآن اصبح تطبيق، تتنجم الآن تجيب جهاز كما نتاع تليفونك وتضربه كل ربع ساعة يزقي، سبحان الله. يعني بعض الأمور التي كانت في الماضي ربما دخلت في أنواع السحر الآن، بعض الأمور أيضا التي كانت تدخل في السحر بالضوء، كانوا يجيبوا مثلا الضوء ويجعلونه ومن الحين للحين يوقد الضوء، يديروا له ضابط معين وترتيب، الآن أصبح عادي. يعني هذه أمور تتطور، ولذلك القرآن شجع وش قال؟ قالوا اتبعوا ولكن الشياطين كفروا يعلمون وسكت، لأن هذه الصور التي تدخل في السحر مالها كثيرة ويمكن أن تتطور، وبعضها في بعض الأزمنة يكون سحر وفي غيرها لا يكون سحر. ركشت الإعجاز تاع القرآن، إعجاز القرآن، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب قال كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق، الآن راك دير أنت التطبيق كل ربع ساعة يزمر من غير أن يمسه أحد، والآن راك تمسه أنت، يعني كيف هذا وحده ولا يزمر ولا يصيح من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، يمكن صور كانت تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الإنسان بينها وبين، لكن ذوق خلاص لا موجود الآن. أنت في بعض الأحيان تمر ببعض الأسواق في بعض المدن يجيبوا هذه المجسمات التي يلبسون عليها الثياب، إذا داروا فيها الضوء ظنها ناس، فهمنا كيف؟ حتى يصورونها، يصوروها ضاحكة وباكية، يمكن أذكر بعض الناس لما تكتب أنت منشور والله حاجة يبغي يقول لك راني نضحك، يجيب لك صورة أنت تضحك تعش يدي يضحك، والله يبكي، والله مقطب وجهه، والله مزعف، كيرهم يسموها هذه، كيرهم يسموها هذه الصور. يعني قصدي أن هذا الآن يعني صار أمر معروف عند الناس، إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت هذا تعقيب ابن كثير، يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي، فإذا حبالهم وعصيهم ملأوها بالزئبق، والزئبق تعلمون أنها مادة تتحرك. فبعضهم قال إن حبال سحرة فرعون وعصيهم حاشوها بالزئبق، فصار يخيل إلى الناس أنها تسعى وتضطرب، والذي يجعلها تسعى وتضطرب وتتقلب إنما هو الزئبق. فحاشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، وأنا لا أعرفه. على كل حال، يعني هناك قصة يقال بأن الرشيد لعل الرازي يقصدها، وهو قيل إن الرشيد صنع ساعة، صنع له بعض الخبراء ساعة وأرسل بها إلى شارلمان، إلى شارلمان في إسبانيا. كان في إسبانيا ولا في فرنسا؟ في فرنسا لا أدري. كان شارلوكان وشارلمان، الله لا يعرفني بهم، يعرفهم المؤرخون. المهم بعث إليه بساعة، الساعة فيها وش؟ تتحرك. فلما بعث إليه بهذه الساعة شارلمان فزع، قال له هذا جن. وإن كان ذيك الساعة ثاني ما بقاش، سبحان الله. الآن راهي الساعة الإلكترونية، بكري كان عندك الساعة أنت عند راسك، والله تك تك تك تك كاملت، جاتك الساعة الإلكترونية. إذن هذه الساعة عندما وصلت إلى شارلمان فزع، قال له مفدوع لي ذا جن. ربما ابن كثير يشير إلى هذا. هذه يذكرها شيخنا الله يرحمه عز الدين علي السيد في قصيدة له، لا أحفظ منها إلا بيتا واحدا: ألم يهدي الرشيد لشارلمان هديته ففزع شارلمان. شيخنا الله يرحمه ذكر في قصيدة له نونية: ألم يهدي الرشيد لشارلمان، يعني يذكر فضل المسلمين على الغرب في نهضة العلوم عندهم. في الحقيقة الغرب إنما نهضوا بعلوم المسلمين، هذه كانت علوم المسلمين، هم أخذوها وإحنا تخلفنا وهم تقدموا في علوم الدنيا كما قلت لكم. ألم يهدي الرشيد لشارلمان هديته ففزع شارلمان. لعل ابن كثير يقصد هذا بالنقل عن الرازي. ويندرج في هذا الباب، هذا الفقرة فقط وننتهي، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. ربما هذا بالنسبة للعجلات، ربما أنت إذا جئت بجسم مثلا ثقيل جدا وكان ذا أجزاء ووضعته على عجلات صغيرة فإنه يمكنك أن تنقل، يعني يمكن أن تقول أجساما ثقيلة جدا عن طريق هذا، فهذا أيضا ربما يتعجب الناس منه الذين لا يعرفون. قال: ومنه جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية، من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، معنى كان يعرفها ابن كثير في عصره، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم، وأما الخواص فهم يعترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينه، معناه يحتالوا لهم بحيل به يرغبوهم في الدين، كما كانوا بعض الناس يضعون بعض الأحاديث في فضائل الصور ليرغبوهم ويقولوا احنا ما ناش نكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا رانا نكذبوا له، ففرق بين أن نكذب عليه، معناه نكذب على نكذبوا باش. وفي الحقيقة الناس لا تربطهم بالدين بالزواق الذي لم يقبله الله ولا رسوله، من أراد أن يربط الناس بدينهم فليربطهم بالحق، لأن هذه الأمور اللي تجيبها من عندك وتربطهم بها تزول أبدا. اربط الناس بالحق بالحق. المهم أن ابن كثير ذكر هذا عن النصارى الذين كانوا يفعلون هذه الأمور التي يريدون أن يجعلوا الناس يعتقدون أن هناك خوارق للعادة أعطيها هؤلاء الرهابنة والقساوسة، هو ما يصحح. قال: فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يروجون جواز وضع الأحاديث، يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يليج النار. تعالوا وقت المدرسه كم بقي؟ طيب نزيد الفقرة هذه لأن فيها شيئا من هذا القبيل. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة. بعض الرهبان سمع صوت طائر حزين ضعيف حركة، الطيور تشفق على هذا الطائر تأتيه بالزيتون، هو صور صورة على شكل طائر ضعيف وجعل له صوتا بالهواء بحيث يدخل الهواء من جهة ويخرج، فصار هذا الطائر المصنوع كأنه الطائر المطبوع، فصارت الطيور تأتيه بالزيتون فصار هو يأكل الزيتون. فهمنا كيف؟ هذه قصة ذكرها الرجل. فهمنا كيف؟ فذاك طائر يعني، وهذا في وش في هذا؟ هذه الحكاية إن صحت وش فيها؟ الطيور يعني الحيوانات بعض الناس استبعد أن يكون فيها بعض ما خلق عليه الإنسان وما فطر عليه من الشفقة. كان وما كان؟ كان. أنتم ترون الآن في هذا الوقت الأسد يأخذ حملا ثم بعد ذلك لا. وهذا يقال للذين، يعني أذكر لكم قصة، القصة اللي ذو اليوم سمعت واحد عليها في البخاري، بأن القردة اجتمعت على قردة ورجموها، هذا في البخاري، لكن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي، وإنما هو موقوف على بعض من شاهده بالجاهلية، شاف مجموعة من القردة ترجم، فقال كيف القردة ترجم؟ هي القردة راهي مكلفة، هذا بعض الجهلة نظن من مصر ولا من غيرها، وأسأل الله تعالى ألا يكون منتمين إلى الأزهر. أنت لماذا تكذب بهذا؟ ما الذي تكذبه؟ من قال لك بأن القردة تقيم الحد على هذه القردة حتى تقول أنت القردة ليست مكلفة؟ هل هناك مسلم يعتقد بأن القردة مكلفة؟ وإنما ذي قصة رأها شخص فحكاها ولا مانع منها، والدليل ما نراه وهو أن الأسد الضاري المفترس يأخذ حملا فلا يأكله، وسبحان الله تراه لا يصوب بصره إليه، والله تراه لا يصوب بصره إليه، كأنه خلق الله في نفسه الشفقة وهو حيوان مفترس. ولا لا، لماذا تستبعد هذا؟ هذا كثير. ترى الحيوان العنز مثلا أو ولد العنز يرضع لبوءة، رأيناه ولا ما رأيناه؟ حانت عليه، هذا الرحمن الرحيم خلق فيها شفقة، الرحمن الرحيم المدبر لشؤون خلقه جعل في نفس القرد ما يجعله يسعر لمن اعتدى على هذه القردة الخاصة به، فجمع القردة ليرجموها. أنت من الذي أزعجك يا رجل؟ ولا رك تكذب بها أنت يا الله المستعان. طيب تعالى نكمل هنا. قال ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب حيلية بغى يجبد الناس إلى دينه، فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر تموج الهواء، وانقطع في صومعات ابتناها وبغى يحصل على رزقه بهذه الطريقة نتاع الحيلة، وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم. شو اللي يعتقدوا العامة الذين لا يفرقون بين التمر والجمر؟ لو شو يقولوا هما؟ يقولوا الزيتون راه يجي المول الضريح، الله يعبدوه من دون الله، نسأل الله السلامة. قال وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة. سيقولهما أخلاص ولا يدرون ما سببه ففتناهم بذلك وزيد وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.